قررت قواعد حفظ الدين ومناهج الاستدلال كذلك، وهي المهمة وأهم شيء في نهج الدين، تحرير المصادر ومناهج الاستدلال والتطبيق. هذه كلها في القرون الثلاثة الفاضلة يعني تمت على الوجه الذي استقر به نهج السنة والجماعة. ما بعده مجرد خدمة، حتى جهود الجهابذة من الشيخ الإسلام بن تيمية ومن جاء بعده من أئمة السنة لا تعدو أن تكون جهود في يعني تجديد الكيان وخدمة الكيان الذي بناه أصحاب القرون الفاضلة الثلاثة، كيان الدين من حيث أنه منهج المؤمنين في الاستدلال والتلقي، في التلقي والاستدلال والمصادر وفي التطبيق. التجارب والعبر التاريخية اللي مرت في القرون الثلاثة الفاضلة يعني طبقت فيها جميع ما تحتاجه الأمة من تطبيقات الدين فيما بعد القرون الثلاثة الفاضلة. إذن الخيرية عامة، والخيرية تعني جميع معاني الخيرية في القرون الثلاثة الفاضلة ولا تحصى بمعنى. هذا شيء. الشيء الآخر في كلام ابن مسعود: فمن كان مستنا فليستن بمن قد مات. هذه أيضا نغمة بدأنا نسمعها من بعض المفتونين، ويقولون أنتم الآن تتعلقون بالمشايخ الأحياء، وهذا غلط، لا تتعلقون إلا بالأموات، ويستدلون بمثل هذا النص. يعني هذا يدل على الجهل. يعني نحن حينما نتبع الأئمة الهدى فإننا نقسم الاتباع من حيث يعني اتباع الأئمة إلى قسمين. القسم الأول الأئمة الذين ماتوا، بمعنى أننا عرفنا أنهم ماتوا على ما كانوا عليه من الهداية والتوفيق والعلم والرسوخ، فهؤلاء ضمننا بإذن الله أن الاقتداء بهم والاهتداء ممن لم يملك الاستدلال أنه استنى بإمام عدل مات على الإسلام، مات على الهداية. والنوع الثاني الاقتداء بالأحياء فيما وافقوا فيه الكتاب والسنة وما وافقوا فيه من مات من أهل السنة، هذا لا يزال باقي. وإلا فما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم فاسألوا أهل قول الله عز وجل، ما معنى قول الله عز وجل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون؟ كيف نسأل أهل الذكر وهم أموات؟ ما يمكن، لابد من سؤال الأحياء. لكن لا نعتبر أن الأحياء عصموا من الضلالة والزلل، من الضلالة والزلل ما داموا أحياء، لأنه لا يؤمن الزلل على الحي، هذا هو المقصود. إذن الاستنان الكامل الذي يجعل الإنسان يطمئن هو الاستنان بمن ماتوا ممن عرفنا من أهل الهدى، من أئمة الهدى، ممن عرفنا أنهم ماتوا على السنة، هذا الاستنان الكامل. أما الاستنان بالأحياء فهو مضبوط بضوابط الاتباع والأخذ بالدليل، وألا يؤخذ بالزلة العالم، وأن يقاس علمه بعلم غيره، بحيث أن ما نتبع ونتعصب لواحد. فهذه شروط نعم تنطبق على الحي، قد يكون الممات يعني أمره أيسر في تطبيق هذه الشروط. نعم. وقد قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا، وخط حوله خطوطا عن يمينه وشماله، ثم قال: هذا سبيل الله وهذه سبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. ثم قرأ: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. أيضا بهذا الحديث والآية يعني أذكركم بأصل من الأصول البدهية والمسلمات الثوابت في الدين، والتي أيضا بدأ يعني يشكك فيها بعض المفتونين والمنافقين حينما نجم النفاق في هذا الوقت، وهو دعوى أن الدين والإسلام يشمل سبل، وأن كل هذه السبل مرضية وأنها على الحق. هذا عين الباطل، هذا عين الباطل. الدين الحق سبيل واحدة ليس سبل، السبل الأخرى أهواء وافتراق. نعم هؤلاء أصحاب الأهواء والافتراق ما داموا من المسلمين نرعى لهم حقهم في الإسلام، لكن لا نجعل بدعهم من الدين، لا نساوم على السنة، لا تنازل عن السنة قيد شعره، لا يكون مبدأ الحوار بيننا وبينهم أن نتنازل عن شيء وهم يتنازلون عن شيء ثم نتقارب. لا، نعم نتقارب في التعامل، نتقارب فيما يتعلق بمصالحنا العامة في المصالح المعيشية، نتقارب في المدارات فيما في مصلحة الإسلام والمسلمين، نتقارب فيما فيه درء مفاسد وجلب مصالح نتقارب فيما فيه دفع ضرر عن الأمة في ضرر عام من العدو المشترك، نعم نتقارب، لكن نتقارب بمعنى نتنازل عن السنة؟ وقد يعني أذكرني حضرت بعض يعني المناسبات أو بعض الفرص التي كان فيها نوعا من يعني جر محاولة جر أهل السنة إلى أن يتنازلوا عن بعض الثوابت التي أصلا لا يملكون التنازل عنها. فلما قدمت أحد البحوث في هذا الملتقى التي تقول إنه يجب أن نفرق بين العقيدة والثوابت وأن نفرق، يعني صاح أولئك الذين حضروا حتى مما ينتسبون للسنة: هذا حجر على الآخرين، هذا ظلم، هذا ما هو تفاهم ولا ما هو حوار، هذا إنهم متعودوا حتى الناس من أهل السنة قالوا أبدا. إذن لماذا جينا؟ لابد أن نتنازل ويتنازلون. قيل لهم: لا يا جماعة ما نتنازل، نعم نتنازل فيما في كذا كذا كذا ما ذكرته لكم، لكن نتنازل عن السنة الحق البين ما نملك أصلا، ولو تنازلنا ما فإن نحن الذين خسرنا ديننا وخسرنا ذممنا. والحق لا فيه تنازلات، الحق طريق واحد، سبيل، صراط، سنة، لا فيه سبل ولا فيه خيارات. وإن طرح هذا الطرح بعض الكبار من الدعاة أو بعض هذا خطأ منهم وزلل ما نتبعه. نعم ما نلزم الآخرين ولا نملك أن نكره أحد في الدين، لكن أيضا ما نتنازل عن الحق. وإن يعني انطلت خدعة التنازلات على بعض المنتسبين للسنة، حتى بعض المنتسبين للعلم، فلا يعني ذلك أن هذا هو الحق، هذه زلات وجهالات، وربما تكون أيضا أحيانا أمور تعتري العباد ما يعتري القلوب و المصالح وغير ذلك، أمور تحدث لأفراد أهل السنة حتى وإن كانوا علماء أحيانا ومنتسبين للعلم لملابسات أخرى، لكنها لا تخرق المنهج. الصراط الذي نحن عليه هو واحد، ولذلك كثير ما يؤكد أن أصول السنة واحدة لا يختلف عليها أهل السنة قديما ولا حديثا، وما يجري من بين بعض أهل السنة والعلماء وغيرهم من خلاف على بعض المسائل المتحقة بالعقيدة فلا يعني ذلك اختلاف في الأصول. ولو قدر أن عالم من علماء السنة خالف في أصل من الأصول فهذه زلة ليست المنهج، مع أني ما أعرف، شوفوا ما أعرف من أمة السنة الكبار أنه خالف في أصل من أصول القطعية والثوابت، وأدعي هذا. وسبق أن عرضت هذا الأمر في أكثر من مرة وقلت: من يدعي أن يوجد خلاف من إمام معتبر من أمة السنة في أصل من الثوابت والقواطع فليأتني به، أنا لا أعرف ذلك، لا أعرف ذلك. في مسائل ملحقة بالعقيدة، نعم ملحقة بالثوابت لأنها مسائل أشكل فيها الدليل فقط، أما الثوابت أركان الإيمان، أركان الإسلام، الشفاعة، الرؤية، الأمر المعروف أنها المنكر، الجهاد، قضايا القطعية، هذه ما فيها خلاف. فإذن هو سبيل، سبيل واحد وليس سبل، طريق واحد وليس طرق. نعم. وقد أمرنا سبحانه أن نقول في صلاتنا: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون. وذلك أن اليهود عرفوا الحق ولم يتبعوه، والنصارى عبدوا الله بغير علم. ولهذا كان يقال: تعوذوا بالله من فتنة العالم الفاجر والعابد الجاهل، فإن فتنتهما فتنة لكل مفتون. وقال تعالى: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. قال ابن عباس رضي الله عنهما: تكفل الله لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه ألا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة، وقرأ هذه الآية. وكذلك قوله تعالى: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. فأخبر أن هؤلاء مهتدون مفلحون، وذلك خلاف المغضوب عليهم والضالين. فنسأل الله العظيم أن يهدينا وسائر إخواننا صراطه المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا، وحسبنا الله ونعم الوكيل، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل وسلم. جزاك الله خير. على الحال في ختام هذا الكتاب الطيب القيم المبارك، احتمال ان نستمر، وهو الاصل الراجح اذا ما تغير منهج الدرس، ان نستمر في قراءه بقيه الفتاوى. الان في اي صفحه من المجلد الثالث بعمر؟ ها، 129، معناته بقي عندنا من المجلد بقيه المجلد الثالث، وهذا هو الاصل، ان نستمر ان شاء الله في الكتاب حتى ننهي القسم او مجلدات العقيدة في الفتاوى. لكن احتمال أننا نسلك مسلك انتقاء الموضوعات، لأنه بعد الآن سيكون هناك مكرر مسائل سبقت، وأيضا كما فعلنا في المجلد الثاني أحيانا تأتي مسائل فيها استطرادات أو تخصص في عمق أو مسائل كلامية، هذه قد نتجاوزها، وليس هذا هو المهم. المهم أنه احتمال، وهذا راجع لما يرد الملاحظات، أننا نأخذ مسلك آخر في مستقبل الدرس. طبعا جامع العلوم والحكم إن شاء الله سيستمر، لأنه يعني على اسمه فيه جوانب عقيدة وغيرها، فهو يخدم فكرة الدرس. ومع ذلك قد يطرأ على منهج الدرس فيما عدا جامع العلوم والحكم، قد يطرأ على المنهج الدرس في مادته ووقته وفي أسلوب الطرح، قد يطرأ عليه بعض التغييرات. ولذلك أنا يسعدني أن يكون عندكم أي اقتراح. الآن لدينا الأسئلة نختم بها الدرس. مسألة تقنين الشريعة، هذه الحقيقة يعني من الأمور التي تحتاج إلى شيء من التفصيل. أولا، يختلف مفهوم تقنين الشريعة بين علماء الشريعة اليوم وقبل اليوم، فبعضهم يقصد بتقنين الشريعة عنصرتها ووضعها على شكل فقرات واضحة عند القاضي أو عند يعني المحامي أو عند طالب العلم أو غيره، يعني وضعها على شكل مواد تشبه المواد القانونية لكنها فقهية خالصة، ويضم بعضها بعض، وتضم إليها اجتهادات المعاصرين، تضم إليها يعني المسائل التعلق بالأنظمة الحاكمة عليها، مثل يعني نظام الحكم عندنا الآن نظام لله الحمد إسلامي شرعي يعتمد على الكتاب والسنة في أكثر من مادة من مواده. فممكن مثلا التقنين يربط يعني الأحكام الفقهية بالأصول التي قام عليها النظام، من باب أنها قواعد شرعية عامة متفق عليها، أو أنها قواعد شرعية عامة يعني تنبني على قواعد الشرع. فهذا النوع من التقنين يعني قد يكون يسوغ إذا توافرت الضمانات في أن يؤدي إلى مرحلة تالية، الخروج من مقتضى الشريعة. نوع آخر من التقنين، وهو يعني إعطاء القوانين صفة الشرعية، يعني مسألة عكسية، إعطاء القوانين صفة المشروعية، بمعنى أنه محاولة يعني تسويغ القوانين، تعديلها أيضا أحيانا، وجعلها يعني نفس المواد مثل القانون المصري مثلا، يعني يدعي بعض واضعيه أنه ينسجم مع المذاهب الفقهية، خاصة المذهب الحنفي، يدعون، والدعوة عريضة في الحقيقة، مع أنك إذا طلعت فيه ما تجد فيه من علامات الفقه والشرع، سواء في المضامين أو الصياغة، إلا ما هو يتعلق بالنزعة الإنسانية فقط، يعني ذكر الأخلاق وذكر العدل وذكر هذا موجود عند جميع البشر، الإشارة إلى مثلا العدل ودفع الظلم وإلى حماية الأخلاق، حماية كلام مجمل تقوله جميع الأمم، لكن ما تجد في القوانين التي رأيتها مصطلحات فقهية شرعية، ويريدون أن يعطوها صفة القانون، يقول لك أنها تنسجم مع القواعد العامة للمذهب الفلاني. القواعد العامة هذه فضفاضة، القانون الفرنسي والقانون الإنجليزي والقانون المصري الذي يدعون أنه ينسجم مع الفقه، تجد أنهما سواء، ما في فرق. فهذا النوع من التقنين لا شك أنه خطير، وليس هو المقصود عندنا ولله الحمد في هذا البلد. أكثر من يتكلمون عن التقنين من يعني مجتهدين من طلاب العلم أو المشايخ وهم كله يعني يقصدون النوع الأول اللي هو يعني وضع الأحكام الفقهية على شكل مواد تقرب للقاضي والحاكم والناظر والمستشار والباحث يعني المسائل الشرعية بشكل يعني يتناسب مع مستجدات العصر الإدارية والوساليب والوسائل التي استجدت. فمثلا الآن عندنا القضاء لا بد يحكم قضايا المرور، قضايا الاقتصاد، قضايا يعني الطب الحديث، قضايا يعني مصطلحات مليئة بمصطلحات. يعني إذا أخذنا مثلا زاد المستقنع ما نستطيع، أو شرح الزاد ما نستطيع أننا يعني نأخذ الأحكام واضحة من خلال هذا الكتاب في معالجة المشكلات المعاصرة لأنها جديدة. صدام السيارات هل يوجد في الفقه القديم؟ الإشارة حمراء أو صفراء أو خضراء هل يوجد في القديم؟ ما يوجد منصة، لكن يوجد له قواعد، يوجد له نظائر. نعم، يريدون بالتقنين صب هذه القواعد والنظائر على شكل مواد تريح من التخبيط والاجتهاد الخاطئ الذي يكثر في تطبيق القضايا المعاصرة على القديمة. فنقول هذا النوع من التقنين الخطأ في تسمية التقنين حقيقي، تسمية التقنين هي اللي ألبست على الناس، وإلا فيها تعني عنصرة الفقه المعاصر ليمكن تنفيذه أمام القاضي بدون ما يتعب ذهنيا ليبحث عن المسألة ويقارب ويقارن ويخالفه زميله ويخالفه المدعي العام أو المحامي أو المعترض. صار هناك مواد استطعنا أن نوقف المعترض والمحامي والكذا والخصم على أمر مين، ما يبقى في ضمير القاضي أو في كتب فقه لا يمكن ترجمتها يعني إلى الواقع إلا بعسر للناس غير المتخصصين. أنا أطلت حول هذه المسألة لأنها في حقيقة مهمة وأكثر فيها اللبس. فالأمر إذا كان في تقديري، وقد أكون مخطئ، إذا كان على أيدي أمينة ويقصد به هذا الجانب فأرجو ألا يكون فيه حرج. ومع ذلك يعني الذين يتخوفون معهم حق، الذين يتوجسون خيفة من هذا التوجه معهم حق، لأن التجارب السابقة فعلا يعني مؤلمة. والمؤمن لا يلدغ في جحر مرتين. فأنا حينما أرى بعض الغيورين يتوجسون خيفة من شعارات التقنين فأنا أعذرهم، لكن أيضا ينبغي أن يكونوا يعالج الأمور باعتدال وحكمة. يقول أنا ما طلعت على لقاء عبد السلام السخيمي، عليه حل، هذه أراء مهق جديدة لكن بدأت تظهر في الإعلام. يعني يكون كما يقول السائل، فما رأيكم في آرائه حول انتشار فكر الإخوان المسلمين في الجامعات والمدارس وغيرها وتأثير الكثير من أهل العلم في هذا الفكر وتصنيف بهذا الفكر وتصنيفهم أو تصنيفهم ضمن أهل البدع، وأنه لا داعي للجهاد إذا كانت أبواب الدعوة مفتوحة؟ هذا الكلام فيه جانب حق وجانب باطل، أنا ما سمعته، لكن هذا العرض اللي قدامي بالسؤال فيه جانب حق وجانب باطل أو جانب خطأ. أما أن تكون دخلتنا عبر مناهج الإخوان وغيرها بعض المناهج البدعية فكرية وعقدية فنعم دخلتها، خاصة في جانب المناهج في الدين ومناهج الدعوة مو جانب العقيدة. قد يكون تأثير الإخوان عقديا في يعني ممن تأثروا بمنهج الإخوان في المملكة قد يكون تأثيرهم ضعيف جدا، بل لا أعرف نماذج أنه أحد مثلا تحول إلى أشعري بسبب أنه إخواني، أو تحول إلى صوفي بسبب أنه إخواني، لا أعرف نماذج من ذلك. لكن البدع الأخرى، بدع المواقف من العلماء، بدع المواقف من الدولة، بدع الثرثرة في السياسة أكثر من اللزوم إلى حد الوسواس، وبدع يعني المناهج الدعوة والتعبد بها، بدع التنظيمات التي تتخذ التنظيم شكل إلزامي، بدع مثلا الأفكار تجاه السنة وأهلها، بدع يعني فعلا هي قد تكون من جانب بعضها بدع صريحة وبعضها تدخل في التوجه البدعي، أخذناها كمفردات ما نقول هذه بدعة، لكنها تخدم التوجه البدعي أو تخدم مناهج أهل البدع. التساهل، التميع، الإرجاء، طبعا التصوف، مما يتساهل فيه الإخوان. ولذلك أيضا منهج الإخوان أصبح منهج عام يدخل فيه عدة فئات، أيضا قد يصنفون على أنهم إخوانهم ليسوا على منهج الإخوان في العقيدة أو في بعض الأفكار. يعني هناك مناهج توصف بأنها إخوانية وهي تخالف بعض أصول الإخوان. المهم أنه فعلا هذا وجد، وهو من أمراضنا اليوم، أنا أعتقد رغم أنها المشاكل اللي تجري أسبابها كثيرة، ما يجوز أننا نحيلها على الإخوان، هذا غلط. يعني نحن نتحمل بتفريطنا وبتقصيرنا في تنشئة الأجيال، نتحمل جزء من المشكلة والمسؤولية. وأيضا عوامل كثيرة أدت إلى ما وصلنا إليه من الفرقة بين الشباب، ومن وجود ظاهر الغلو، والمواقف الحادة من الدولة، المواقف الحادة من العلماء، هذه يعني توافرت فيها عوامل كثيرة من الظلم. إننا نرجعها إلى عامل أو عاملين أو حتى عشرة عوامل، توافرت فيها عوامل كثيرة، من ضمن هذه العوامل فعلا مناهج الإخوان، تربيتهم للشباب تربية فيها انحراف عن نهج السنة، عزلوهم عن العلماء ولو لم يتعمدوا ذلك، إنما المنهج التطبيقي للإخوان فعلا يعزل الشباب الصغار عن العلماء. أيضا اتخاذ المواقف المريبة تجاه الدولة والمسؤولين كذلك، هم ربوا أو طوائف منهم ربت الشباب على هذا المنهج، قصد أو ما قصدوه، قصدوه أو ما قصدوه. أيضا نسيان أو إهمال الثوابت عندنا، إهمال التعلق بدعوة السنة في هذا البلد، إهمال البيعة، إهمال الشرعية الدولة، إهمال، بل ربما بعضهم يرى عكس ذلك، لكن ما نتهم النيات. إذا ما رأوا عكس ذلك فهم أهملوا هذا الجانب وتربية الأجيال عليه، فحدث هذا الفصام. فنعم مناهج الإخوان لها أثر، لكن من جانب آخر أيضا ليس كل من انتسب للإخوان أو نسب يكون بهذه الصفة، خاصة في الآونة الأخيرة بعد الأحداث وبعد التجارب. يعني وجد يعني اعتدال كبير عند حتى عند كثير من ينسبون إلى الإخوان أو ينتسبون، ووجد أيضا عوامل أخرى كثيرة تسببت في يعني هذا الفصام. فأنا أقول الأمر يحتاج إلى توازن. أيضا يعني الدعوات كلها يعني لها إسهام في جوانب خير يجب أن تذكر وتشكر، احتضان الشباب عما هو أعظم، يعني صرف الشباب إلى الدين وإلى الخير وإلى طلب العلم الشرعي عند بعضهم، وإن كانوا اهتمامهم بالعلم الشرعي ضعيف، لكن مع ذلك يعني مبدأ طلب العلم الشرعي موجود، خاصة وإن كان لا يوجد عند التبليغ لكن يوجد عند غيرهم. فأقول أيضا هذه الجماعات لها حسنات يجب أن تذكر وتشكر، لأن القضية قضية غفلة للمجتمع عن الشباب. فلو مثلا تصورنا أنه الشباب تركوا من جميع هذه الدعوات، ما الذي أمامهم؟ الحزبيات الأشد، اتجاهات العلمانية، اتجاهات الحادة من قوميات، من خاصة قبل سنين ليست بالبعيدة، قوميات وناصرية وبعثية والمخدرات ومصائب وانفلات أخلاقي وانفلات عقدي. فإذا الأمر يوم جاب يؤخذ بتوازن. إذا نظرنا إلى ظروف الأمة وأحوالها نقول هذه الجماعات رغم أن عندها كثير من الأخطاء إلا أنها أيضا حملت معنا شيء من العبء في يعني احتضان كثير من شبابنا، فكان المفروض أن تعالج هذه المشكلات بالتناصح، وأن يكون الأمر بعلاج الأخطاء لا بهدم الكيانات، لأن الهدم لا يؤدي إلى نتيجة، يضر الجميع. فأنا أعتقد أن هذه اللهجة لهجة هدامة، ليست لهجة إصلاح، مع أني ما أدري ماذا قال الشيخ، وربما قال كلاما أحسن من هذا. يعني فإذا كان الأمر، وأنا صرحت لأنه ما دام الأمر وصل إلى وسائل الإعلام فلا بد أيضا أن يعني نقول ما نرى أنه الحق. فأن يقال أنهم أهل بدع مطلقا، أنا أعرف أن الغالبية الكبرى من الشباب الذين ينسبون للإخوان ليسوا من البدع في شيء. وما قلته عنكم، أنا قلت قبل قليل من وجود هذا في المناهج، في المناهج وليس في تصرفات الأفراد. فإذا الأمر يحتاج إلى توازن، يحتاج إلى معالجة بالحكمة. وأعود وأقول نعم هذه الأمور توجد، لكن علاجها هو بعلاج الأخطاء، لا بالتشهير والتنفير ولا بالاستعداء، ولا بالمحاسبة على الماضي بالشكل الذي يهدم ولا يبني. نحن نحتاج إلى أن نتناصح، نحتاج إلى أن نصحح أخطاء، نحتاج إلى أن نبين وجه الحق من غير أن نسقط ذمم الآخرين. فهؤلاء اجتهدوا وأخطأوا ولهم علينا حق المناصحة، وأخطاءهم لا مانع أن تبين منهجيا، لكن ما يكون ذلك يعني بالعدوان وإلغاء الاعتبار. ونحن بحاجة الآن إلى أن نبني كياننا من حيث تربية الشباب والتعليم إلى يعني أن نتبنى المنهج الحق بعيدا عن غوائل هذه التوجهات. نعم، أنا مقتنع تمام الاقتناع أنه إذا أردنا أن نخرج يعني مجتمعنا من غوائل الفرقة والتحزبات بأن نبني منهجنا على الأسس الشرعية الموجودة التي غفلنا عنها، التي غفلنا عنها، على أسس تقوم على أسس السنة بعيدا عن كل هذه التوجهات الحزبية. وما مضى من تاريخ حصل ما فيه ما حصل نعالجه بالحكمة، نعالجه بالرفق، لأن الناس ما يرضون أنك تتهم ذمامهم حتى وين أخطأوا، وأغلبهم يرى أنه غير ما أنه ما أخطأ، يرى أنه مجتهد. فالأمر يحتاج إلى شيء من الرفق والهدوء، والله أعلم. واجب المسلم تجاه ما حدث في مسألة تدنيس المصحف، طبعا هذا الأمر لا شك أنه شنيع، لكن الأمور لازم تؤخذ بضوابط الشرعية. هذه الأمور الكبار تعلق بمصالح الأمة العظمى، أنا رأيي أنه لابد فيها من الرجوع إلى أهل العلم والعقل والحكمة، ولابد من إنكار هذا المنكر يعني الوسائل المتاحة بحدود وضوابط، لأنه يجب أن نراعي الظروف التي نعيشها من حيث أنه لا نستفز عدو متربص خبيث. ولا أستبعد، لا أستبعد أنه هذه القصة يمكن يكون لها أصل لها، ولا أستبعد أن يكون لها أصل، لكن ربما يكون لا أصل لها، إنما هي نوع من إلقاء الحجر الاستفزازي لاستثارة الأمة من أجل التذرع بالتدخل في شؤون المسلمين بشكل أكبر. منذ أن سمعت هذه القصة وأنا وارد في خاطري ولا تزال الأحداث تؤكد ما يعني أظنه، لكنه ظن، أن القضية قضية استفزازية من أجل جر الأمة إلى فتنة عظمى. فلينبغي نأخذ الأمور بقدر، لا نترك القضية تمر بسلام ونخنع، لكن أيضا لابد أن نرجع إلى مشايخنا وعلمائنا والدعاة الراشدين، ونأخذ الأمور بالطرق التي تؤدي إلى أن نحفظ كرامتنا وكرامة ديننا بدون التصرفات المتشنجة التي يفرح بها العدو ويتخذها ذريعة لأن يتدخل أكثر. فكفى بالأمة هوانا وذل فيما هي فيه الآن، فلا نزيد في تصرفاتنا المتشنجة ما يؤدي إلى مزيد من الهوان والذل. أنا بودي لو يكون هناك تثبت يعني على مستوى أن يكون يعني يطمئن فيه لما حدث. طبعا هم نفوا، وأنا قرأت ما فيهم، زعموا أن الصحيفة التي نشرت هذا ما تثبتت، والصحيفة نشرت أيضا يعني عبارات قلقة تقول أنه هذا ما ثبت عندنا لكنه من مصدر مسؤول، يعني كلام قرأتموها أنا قرأته في الصحف. فيبقى الأمر نحسب له حساب يعني في نتائجه، والإنكار الإعلامي مطلوب أيضا في الخطابات، لكن إلهاب المشاعر بشكل يؤدي إلى تصرفات هوجاء ترجع إلينا بالضرر وإلى ديننا، هذا أمر يجب أن نحسب له حساب. من فضلك اقلب الشريط. قل هل يفضل كل ما في الصف الأيمن على الصف الأيسر في الصلاة؟ أنا ما أدري ما مقصود في كل، يعني التيمم مطلوب، وأيضا كون الإنسان يكون على يمين المصلي هذا نوع من التيمم، لكن من الأشياء اللي لاحظها بعض المشايخ بعض العلم أنه إذا الناس كلهم انحازوا إلى اليمين وتركوا شمال المؤذن الإمام، أن هذا يؤدي إلى الخلل في المصافة. ونحن مأمورون بالتوازن خاصة في العبادة، تجون العبادة الصلاة بالذات يعني جاءت التوجيهات الربانية فيها وسنة النبي صلى الله عليه وسلم على الإتقان في كل شيء، فليس من اللائق أن يكون المصلون على جهة من الإمام والجهة الأخرى فاضية، فهذا غير لائق ولا يعني يناسب التوازن في المصافة. أما إذا كان الأمر مقارب فلا مانع أن الإنسان يختار اليمين ولعله أفضل. يقول يكثر في هذه الأيام استخدام بعض المصطلحات كثيرا في الصحف كلمة الليبرالية. هذه الليبرالية هي العلمانية، هي عزل الدين عن الدولة وعن الحياة، هي يعني تعني الإعراض عن شرع الله، تعني لكنها نظرا لأنها ألطف، الليبرالية جديدة، فرح بها العلمانيون. بدأ الواحد يقول أنا ليبرالي، ما دري أن الناس عندهم عقول، إن شاء الله سنرجع موازين الشرع نقول ليبرالي يساوي علماني، ما في فرق. نعم المصطلحات كانت مصطلحات أجنبية بينها نوع من الاختلاف، لكن الغايات المقاصد، الغايات الوسائل واحدة، ليبرالي علماني ديمقراطي كل واحد، ما في النتيجة واحدة، كلها مصطلحات تخدم التوجهات الغربية وكلها تنخر في عقيدة الأمة وفي دينها وأخلاقها وفي كيانها، كلها عوامل هدم. هذا يعني كان استشكل أو تصور توهما هناك اختلاف بين قوله عز وجل يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، وبين قول حديث ابن مسعود، وأن هذا بين قوله عز وجل عن الآية وأن هذا صراطي مستقيما، وتفسير النبي صلى الله عليه وسلم لها وتفسير ابن مسعود، وهذا الصحيح، النبي صلى الله عليه وسلم فسر الآية وفسرها ابن مسعود وغيره بأن المقصود به الصراط المستقيم فاتبعوه. ما أظن في تعارض، يعني مسألة الهداية والإضلال من الله عز وجل ابتداء، ومسألة تكليف العباد بأن يسلكوا سبيل الهداية ويتركوا طريق الضلالة، هذا مما كلف الله به جميع العباد وأمرهم به. لكن ومع ذلك مسألة الهداية مبنية على توفيق الله عز وجل ولا تناقض، لأنه قد يقول قائل إذا كان مبنية على توفيق الله إذن كيف يطلب منا يعني أن نتبع الصراط مع أنه هذا أمر ونهتدي به، مع أن هذا أمر مقرر قدرا. سبق الكلام عن هذا، وهو أن مسألة تقدير الله عز وجل في الهداية والإضلال، السعادة والشقاوة، مبنية على علم الله السابق عن كل إنسان ماذا سيفعل. فلما علم الله عز وجل عن هذا الكافر نسأل الله العافية بأنه سيضل، قدر عليه الضلالة، يعني كتبها عليه بناء على علمه سبحانه بأنه سيضل، سيختار طريق الضلالة. وكذلك حينما كتب الله عز وجل السعادة والهداية، نسأل الله يجعلنا جميعا من أهلها على من سعدوا واهتدوا، فلسابق علم الله عز وجل بأنهم سيهتدون في الاختبار، سينجحون في الاختبار، فهذا مبني على علم الله بمصائر العباد في الاختبار. فهذا الأول يهدي بالله من اتبع رضوانه، بأن الله عز وجل جعل اتباع الرضوان سبب للهداية التي هي التوفيق، ومع ذلك أمر بالجميع بأن يتبعوا الصراط وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، فهذا أمر عام، تبعه من تبعه فصاروا من المهتدين، وقدر الله لهم ذلك، وضل من ضل وصاروا من الضالين، وقدر الله عليهم ذلك بناء على علمه، فلا تنافي بين هذا وذاك، لأن مسألة الاختيار الفارق بين التقدير والاختيار فارق غيبي لا ندرك منه إلا ما تقوم به الحجة علينا. القاسم بين التقدير والاختيار للعباد، يعني القاسم بينها غيبي لا يعلمه إلا الله عز وجل، لكن الفارق فيما يتعلق بأفعالنا أمر بين لكل ذي بصيرة، وهو أن كل عاقل يجد أنه قادر على أن يفعل الشر أو يفعل الخير، كل عاقل يجد أنه عنده تمييز، فضلا عن مسلم أيضا يدعي الإسلام، فإنه إذا نظر في أدلة القرآن وأدلة السنة وجد أبواب الهداية مفتوحة والتحذير من الضلالة بين، فهو إن سلك أبواب الهداية فعن بصيرة واستجابة لأمر الله ولم يرغم على ذلك إرغاما، وإن لا قدر الله سلك طريق الضلالة والعصيان فهو يعلم أن ذلك باختياره، وأن ما أحد ألزمه ولا أجبره. ولذلك الإنسان إذا فقد عقله لا يكلف، لأنه لم يعد عنده تمييز بين النافع والضار، بين الصالح والفاسد، ما عنده تمييز. والتمييز نوعان، في تمييز فطري في القضايا العامة، وفي تمييز شرعي الذي يعرف بأدلة الكتاب والسنة. فمن هنا يؤتى كثير من الناس في تفريطه بالأخذ بالكتاب والسنة بأدلة الكتاب والسنة، فقد لا يعرف طريق الهداية لأنه لم يتسبب في معرفته، وقد يقع في طريق الضلالة لأنه لم يتسبب في معرفته فيتجنبه. وهذه كلها راجعة إلى أمور يدركها العقلاء في أنفسهم لو تأملوا وأنصفوا. أما جانب الغيب فهو يعني أمر محجوب عن العباد، ولذلك لما قال الصحابة رضي الله عنهم لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قضية ما كتابة مصير الإنسان عند ما يبلغ 120 سنة شقي أو سعيد، قالوا فلما العمل يا رسول الله ونحو ذلك، فبما العمل يا رسول الله؟ قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. هناك جانب غيب وهو ماذا كتب ربك سبحانه ما تدري. إذن ما دمت ما تدري الغيب محجوب، عندك الأسباب أمامك، عندك الأسباب أمامك اسلكها. وكلنا الآن يدرك، كلنا وكلكم عقلاء والله الحمد ومدركون، وعندكم من الفقه القدر الكافي، كلكم تدركون الآن إن ونجزم كل واحد منكم أن المصير المكتوب غيبي، أليس كذلك؟ وكل يدرك أيضا أن سبيل الحق بين وسبيل الضلال بين، فإذا الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. والله أعلم. يقول كيف تقول، شوفوا السؤال، كيف تقول أن الشريعة تطبق عندنا في كل شيء؟ أسألكم بالله، هل عرفتم مني هذه العبارة؟ هل قلت تطبق في كل شيء أو قلت في الجملة؟ نعم. شو مشكلة الفهم؟ الإسقاط، يسمى إسقاط. ينبني على هذا الفهم كوارث يا أخوان. ما ترى أنا أعذر الأخ وأسمح له، أنا سامح له، لكن كونه يبني على مثل هذه الأحكام خطيرة. يعني إذا شاع هذا عنه وأشاع مثلها صاحب السؤال في كل شيء، حتى في عهد الخلفاء الراشدين أحيانا ما تطبق الشريعة في كل شيء. من قال في كل شيء؟ ولا أحد يقول في كل شيء. قد ترد العبارة بمعنى آخر، إنه مجملا الأصول النظام العام. نعم. فيقول إن تطبق عندنا في كل شيء، في وزارة وفي وزارة التجارة ووزارة العمل، وتطبق القوانين الوضعية، وفي وزارة العمل والتجارة والعمل تطبق القوانين الوضعية التي ليست في كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم في القضايا التجارية وقضايا العمل. الأصل في الأنظمة أنها مبنية على التزام بالشريعة الإسلامية، وهذا نظام الحكم موجود، وأغلب الأنظمة تستند إلى هذا وتشير إليه. أما أن يوجد تجاوزات في بعض الوزارات أو غيرها، فنعم يوجد. هذه التجاوزات كيف نحكم بها؟ كيف نحكم عليها؟ أن كلنا طرف غائب، أنا والسائل كلنا طرف غائب، ما تحققنا، ما تحقق، يحتاج أن نتثبت، نتثبت عن يعني مدى يعني شرعية مثل هذه الأعمال أو مخالفتها للشرع. هذا ناحية. الناحية الأخرى، ما هي حجة القائمين على هذه الأعمال؟ هل عندهم مسوق؟ هل عندهم تأول؟ هل عندهم فتاوى؟ هل هم يزعمون أن هذه ليست محاكم؟ هل إلى آخره؟ هذه واردة. إذن هذا يترك للراسخين في العلم، فأنصح نفسي والسائل وأمثاله يترك هذه للأئمة الكبار الراسخين في العلم، فهم الذين يحكمون فيها، وهي قضايا هامتهم ولا تزال تهمهم وهمتهم قديما، ولا يزالون يبحثونها، ولهم مع ولاة الأمر كلام كثير ونصائح وتبادل آراء، والموضوع يناقش وما أهمل، لكن ومع ذلك قد لا يستطيعون عمل كل شيء، ومع ذلك يبقى أعمال البشر يعتريها الخطأ والسهو والخلل، يعتريها الانحراف، ومثل هذه الأمور تعتبر من الأمور التي تعد من مصالح الأمة العظمى. ما يجوز مثل هذا الدرس أن أفصل فيها بغير بينة، ولا غيري ولا السائل أيضا يبني مثل هذه الأحكام. فليتق الله في نفسه وفي أمته وفي دينه، وليحرص أن يتفقه، وإذا تمكن إن شاء الله ذاك الوقت صار من الراسخين في العلم، فالله يقويه ويعينه. الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى صحبه أجمعين. جزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء، وجعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.